سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله بعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بعدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بعدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه بعدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ما شاء الله لا قوة إلا بالله بعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولله الأسماء الحسنى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بعدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ولله الأسماء الحسنى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن

ما نكسوها لا أحم أن ن وأنظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما نحن خلقناهم وشددنا أسرارهم وإذا شئنا بدأنا أمثالهم تبديلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قال ربي إني وهأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا قال ربي إني قال ربي إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا يخرج من بعيني الصلب والترائب يخرج من بعيني الصلب والترائب ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسلا باردا وشرابا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب وألعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا

صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغسل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه، عدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، عدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت. سبحان الله، سبحان الله الأعلى، بعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحان الله الأعلى، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحان الله الأعلى، عدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت. أستغفر الله بأسمائه الحسنى وأتوب إليه، بعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. أستغفر الله بأسمائه الحسنى وأتوب إليه، عدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت.